ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا كنا عظاما ورفاتا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاء قال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء